لا كم شيء كم لك انت؟ طيب وتأتي بالأولاد كلها؟ لا انت موهوم مالك مسحور. انت موهوم مالك مسحور. اتضرع الى الله ان يصرف عنك الوهم.